توحيد الأسماء والصفات يعرفه حتى العام، حتى العام يعرفه، كل من قرأ القرآن وقرأ إن الله عزيز حكيم فهم أن من أسماء الله العزيز ومن أسمائه الحكيم، وأن الله متصف بالعزة ومتصف بالحكمة. واضح؟ كل من قرأ إن الله هو السميع البصير يفهم أن من أسماء الله السميع ومن أسمائه البصير، وأن من أوصافه السمع والبصر. كل الناس على هذا، كل الناس على هذا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.